يا لهنائي حين ألاقي بالجنة أهلي ورفاقي فرحين بنعم الخلاق. يا ذا المنة يا رب، يا ذا المنة يا رب، أن تدخلنا رب الجنة، هذا أول ما نتمنى، أن تدخلنا رب الجنة. وشفيع يروينا أكثر، أن نشرب من حوض الكوثر، وشفيع يروينا أكثر، أن ننظر للنور الأبهر، أن ننظر للنور الأبهر. يا ذا المنة يا رب، أن لحبيب القلب وبشارة ليغض القلب.